ومنها رمي أهل الحق بالباطل وتوزيع التهم المعلبة. فمن قاموس الاتهام قولهم أصولي، رادكالي، رجعي، متخلف، أحادي، إقصائي، متسلق، متأسلم، صحراوي القالب، بدوي الفقه، ضيق الأفق. وهم مؤتمون بآبائهم الأولين المذكورين في قول الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ومن طريقة أعداء الحق في كل زمان أنهم يلقبون حملة الشريعة بالألقاب الشنيعة ويدعون صحتها على رأيهم الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فيجعلونه تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. وكل ذلك لإرهاب أهل الحق وحملهم على تركه وعدم بيانه وتشجيعهم وتبشيع حالهم بين الناس، وزرع رفض الحق لرفض أهله في زمن يفتقر فيه كثير من المتكلمين إلى صحة الديانة وصدق اللهجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.